أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واخفض

man. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان No!

What's that? Mm-hmm. الكلام يا يا ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Thank you.